إذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين وصلاة أربع ركعات في زمن واحد، فالمشهور أن الكثرة أفضل. وحكي عن أحمد رواية أخرى بالعكس، وحكي عنه رواية ثالثة بالتسوية والثانية. واضح لي؟ أيهما أفضل في نظركم؟ الكيفية والكمية. الغالب أن الكيفية أنفع للقلب، الغالب أنها أنفع للقلب إذا كان فيها طول وخشوع وتأمل وتدبر، مهم مثل أربع ركعات تأتي به سردا. لكن بالنسبة لمن يصلي لغيره فالغالب أن الكثرة مع التخفيف أيسر للناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.